قدم الكلام عليه في صفحة 399 تحت حديث رقم 602 ببيان علته هناك. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد وصححه ابن حبان وغيره. وإنما استنكره أحمد لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن. قلت وهو من رجال مسلم. قال المصنف في التقريب إنه صدوق وربما وهم، والحديث دليل على أن النهي الذي غير استنكر متنه لا من أجل أنه رواية العلاء بن عبد الرحمن، فالعلاء حسن الحديث عند أحمد وغيره، لكن يتعارض مع حديث لا يتقدم أن أحدكم رمضان بيوم صوم رمضان بيوم أو يومين إلا من كان له صوم يصومه، فأذن في الصيام إلا يعني ما لم يؤذن قبل ذلك بيوم أو يومين، أما هذا بعد نصف شعبان فمن هذا الحيثية. والحديث دليل على أن النهي عن الصوم في شعبان بعد انتصافه، ولكنه مقيد بحديث إلا أن يوافق صوما يعتاده كما تقدم، إلا أن يوافق صوما معتادا كما تقدم. واختلف العلماء في ذلك، فذهب كثير من الشافعية إلى تحريمه لهذا النهي، وقيل إنه يكره إلا قبل رمضان بيوم أو يومين فإنه محرم، وقيل لا يكره إنه مندوب، وأن الحديث مؤول بمن يضعفه الصوم، وكأنهم استدلوا بحديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوصل شعبان برمضان. ولا يخفى أنه إذا تعارض القول والفعل كان القول مقدما. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لقاء حنف أو شجرة فلينبغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب. وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن الصماء بالصاد المهملة بنت بشر بالموحدة مهمة وسين مهملة اسمها بهية بضم الموحدة وفتح الحاء وتشديد المثناة التحتية، وقيل اسمها بهيمة بزيادة ميم، هي أخت عبد الله بن بشر، روى عنها أخوها عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء بفتح اللام فحاء مهملة فألف ممدودة، عنب بكسر المهملة وفتح النون فموحدة الفاكهة المعروفة، والمراد قشرها، أو عود شجرة فلينبغها أن يطعمها أو أن يطعمها للفطر بها، رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. أما مالك فقال عنه كذب. أما الاضطراب فلأنه رواه عبد الله بن بشر عن أخته الصماء، وقيل عن عبد الله بن بشر وليس فيه ذكر أخته، قيل وليست هذه بعلة قادحة فإنه صحابي، وقيل عنه عن أبيه بشر، وقيل عن الصماء عن عائشة قال النسائي هذا حديث مضطرب. حكم النسائي ما هي علة بل هي علة. قال المصنف يحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته بواسطة، وهذه طريقة صحيحة، وقد رجح عبد الحق الطريق الأولى وتبع في ذلك الدار قطني. لكن هذا التلون في الحديث الواحد بإسناد واحد مع اتحاد المخرج يوهي الرواية وينبئ بقلة الضبط، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالا على قلة الضبط. وليس الأمر هنا كذلك، بل اختلف فيه على الراوي أيضا عن عبد الله بن بشر. أما هذا يعني الآن صنعنا جنح إلى ترجيح الاختلاف فيه والاضطراب فيه، وأن هذا يؤثر فيه. وأما إنكار مالك له فإنه قال أبو داود عن مالك إنه قال هذا كذب. وأما قول أبي داود إنه منسوخ، فلعله أراد أن ناسخه قوله. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي سلمة رضي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. إلا أنه ضعيف وهو مذكور في السلسلة الضعيفة 1099 في بعض المجاهد. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعلى هذا فلا يكون ناسخا هو ضعيف، القول بالنسخ ما هو صحيح، والقول بالاضطراب وإنكار أهل العلم هو المقدم. حديث لم يثبت، حديث صما لم يثبت، وحديث أم سلمة أيضا لم يثبت، لا الناسخ ولا المنسوخ على حد قولهم. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين فأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. فالنبي عن صومه كان أول الأمر، حيث كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، ثم كان آخر أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخالفته، كما صرح به الحديث نفسه. وقيل به النبي كان عن إفراده بالصوم إلا إذا قام ما قبله أو ما بعده. لأنه إذا لا لا إذا لا لا كان عن إفراده بالصوم إذا قام ما قبله أو ما بعده. عن إفراد الصوم لا إذا صام. طيب أنه كان إفراد الصوم لا إذا صام ما قبله وما بعده، ما في نهي. يصلح إلا يصلح باعتبار إلا إذا صام قبله وبعده، يصلح لا ويصلح إلا. وأخرج الترمذي من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. وحديث الكتاب دال على استحباب صوم السبت والأحد مخالفة لأهل الكتاب، وظاهره صوم كل على الانفراد أو الاجتماع. إن كان يصوم هذه الأيام عبارة عن سرد نسيم السبت والأحد، فلم يثبت في ذلك من السنة، ما يثبت تخصيصها كما كان يخصص في يوم الخميس، لم يثبت في ذلك من السنة فيها. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم والشنقيطي والعقيلي. فلم يثبت من النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صوم يوم عرفة ولا في الأمر لمن كان بعرفة، لا هذا ولا هذا. وإنما الثابت من فعله أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه ميمونة، وفي رواية أيضا من فضل كل الوقت الصحيح. لبنا وكان واقفا بعرفة فأخذه وشرب، والذي ينصح به عدم الصيام في عرفة لمن هو بعرفة أي حاج، وأما الإنصام فليس معنى أنه يتخذ محرما باعتبار أنه يتخذ. عيدنا أي العيد المسلمين الفضل المعروف حر الصيام المعرفة. قال الأمير الصلاحي رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أخذ من عرفة بعرفة رضاه الخمسة، غير الترمذي وصار ابن حزمة عن حاكم واستنكره العقيلي لأن في إسناده مهديا الأجلي ضعفه العقيلي، وقال لا يتابع عليه والراوي عنه مختلف فيه. قلت في الخلاصة إنه قال ابن معين لا أعرفه، وأما الحاكم فصححه حديثا وأخبره الذهبي في مختصر الحاكم ولم يعده من